السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود إلى الحديث، وما زال الكلام متواصلا عن مسائل نواقض الوضوء. نعم، عود إلى المتن. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال المصنف: أخرجه مسلم. قال: هو عند البخاري، ولفظه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل، أي لا ينصرف، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا أو هذه الأحاديث بهذه الروايات المختلفة ذكرها المصنف، وهي لها علاقة وثيقة بمسائل نقد الوضوء. قال النووي: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. قال: وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتعين خلاف ذلك. قال: ولا يضر الشك الطارئ كليا. إذن هذا الحديث عندنا يقال لنا قاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة مطردة، قاعدة تستعمل كثيرا. أصلها وبابها ودليلها هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه أن الرجل يكون في الصلاة فيخيل إليه، لم يتيقن ولكن يخيل إليه، هو طبعا دخل الصلاة على طهارة متيقنة، دخل الصلاة على طهارة متيقنة، تفضل، لأنه لا يجوز أصالة أن يدخل الصلاة إلا يعني وهو على طهارة. ثم في أثناء الصلاة يخيل إليه أن شيئا قد خرج منه وأنه قد أحدث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد طرح هذا الشك وأحاله إلى اليقين الذي هو الأصل الذي دخل به الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل، أي لا يخرج، حتى يسمع، يبقى السماع، أو يجد، أي الشم. فهنا السماع والشم هذا يقين، فاليقين هنا هو الذي سوف يزيل يقين إيه؟ الطهارة. أو الثاني وعنده طهارة، إيه يقين في الطهارة أنه توضأ. فهذا اليقين عندنا فيه احتمالان: الاحتمال الأول إما أن يعارضه شك يخيل إليه، وإما أن يعارضه يقين مثله، وهو أن يسمع أو يجد ريحا. ما الذي يهدم يقين الأول اللي هو الطهارة؟ ليس مجرد الشك، ولكن لا يهدمه إلا يقين مثله، وهو لا يخرج حتى يسمع أو يجد. وصل كده؟ لا يزول ها؟ أيوة، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله ولا يزول بالشك. طيب، فرع على ذلك إذا توضأ ثم شك في حدثه، هل أحدث أم لا، هل ينتقد الوضوء؟ المشهور عند المالكية أنهم فرقوا، هنا بعد ده المعنى العام للحديث، نأتي بقى إلى الإشكال في المسألة. من توضأ ثم شك في حدثه هل أخرج ريحا أم لا، هنا المشهور من المالكية قالوا نفرق بين حالتين. الجمهور هنا المالكية خالف الجمهور، فقال المالكية نفرق بين من كان شاكا خارج الصلاة وبين من كان شاكا داخل الصلاة. قالوا أن الحديث إنما ورد في حال الإيه؟ الشاك في الصلاة، لأن السلام شكي إليه الرجل في صلاته يخير إليه. فقال المالكية إنما نقول أن يقين الطهارة لا يزول بالشك فيها هذا فقط في الصلاة، لأن هذا وكأنه استثناء. أما خارج الصلاة فنعود إلى الأصل. وما هو الأصل؟ قالوا الأصل أن الإنسان لابد أن يحتاط لعبادته لتبرأ بها ذمته. طيب، فإذا كان في الصلاة نستثني بحال النص، أما خارج الصلاة فلا. فإذا كان المرء خارج الصلاة وكان على وضوء ثم شك في طهارته فلابد أن يتوضأ. لما؟ قالوا هذا الاحتياط والأبرأ للذمة، والعبادات لابد أن تبلع، يعني وضعوا مجموعة من الأصول بما أن إذا وعليه. فقالوا هذا مشهور المالكية نفرق بين الصلاة وبين خارج الإيه؟ الصلاة. طب هو لما نقول خارج الصلاة يعني هم قالوا في خارج الصلاة ها لا ينفع وضوءه، فلابد أن إيه؟ يعيد الوضوء. طب هو خارج الصلاة إيه المتصور خارج الصلاة أنه هو يخليه يعيد الوضوء؟ في أمور يلزم لها الوضوء، كمن كان يطوف مثلا، عندما يرى اشتراط الوضوء للطائف لو بيطوف. عندما بناء على هذا الأمر عند المالكية من كان يطوف وشك في حدثه قالوا يخرج ويتوضأ. لما؟ لأنهم قالوا أن الشك هذا إنما ورد فين؟ متى يطرح الشك عندهم؟ عند الصلاة فقط. أما خارج الصلاة قالوا لابد أن تحتاط لعبادتك والأبرأ لذمة. واضح كده؟ ها واضح مش واضح؟ عشان بس بنريد التصور. طب إذا كان داخل الصلاة في النص، طب ماذا يقصدون بقولهم إذا كان في خارج الصلاة فلا ينفع وضوءه إذا شك؟ مسألة مثلا إيه؟ من كان يطوف. ها إذن عند المالكية أوجبوا الوضوء للشاك خارج الصلاة. قالوا وجاتهم في ذلك أن الطهارة شرط والشك في الشرط مؤثر، والعبادة لابد أن تكون متيقنة لتبرأ بها ذمة المكلف. وقالوا إنما فرقنا بين الصلاة وغيرها للنص. ويجاب عن ذلك عن قول الجمهور، عن قول مين؟ أيوة، قول المالكية. قال ابن حجر رحمة الله عليه إن كان الشك في الطهارة ناقضا لها خارج الصلاة فليكن كذلك في الصلاة، فهذا تفريق بلا مفرق. قال ابن حجر إن كان ناقضا أي الشك خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك في الصلاة كبقية النواقض، يعني هو أي ناقض من ناقض الوضوء عند من يقول مثلا بأن مس المرأة ينقض أو النوم ينقض، فالذي يقول بأن كذا ينقض يعمم، يقول ينقض فين؟ في الصلاة وخارج الصلاة. ها؟ فقال المخالف اللي أردنا على الملكية كابن حجر وغيره، قالوا إن كان الشك ناقضا للطهارة في خارج الصلاة في داخل الصلاة فليكن كذلك في خارج الصلاة. وأيضا تعليل آخر للمالكية، وهي مسألة قالوا أن الشك في الطهارة يشبه نقض الوضوء بالنوم. يعني إيه؟ هو النوم نقض الوضوء؟ النوم مظنة النقض. فقالوا كما حكمنا على المتوضئ بنقض وضوئه للنوم رغم أن النوم إيه؟ ها شك وليس يقيني. يعني هو هل النوم بذاته زي إخراج الريح؟ إخراج الريح ناقض للإيه؟ الوضوء، ناقض للإيه؟ الوضوء. لكن النوم مظنة الحدث، يظن أن إيه؟ أقول تاني، النوم في ذاته مش ناقض، لا يستوي بالإيه؟ بإخراج الريح مثلا ولا بالتبول ولا بالتغوط. فقالوا كما أننا ننقض الوضوء بالنوم والنوم إيه؟ مظنة الحدث، فكذلك فلنقل هذا في من شك في إخراج الريح. قلنا هذا قياس صادم إيه؟ نصا. طيب، لأن الشرع أحالنا عند الشك إلى اليقين، وحكم إن أيضا هناك رواية بعدم ذكر الصلاة. يعني لو في رواية أن الرجل أن الذي شكى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال الصلاة، في رواية إيه؟ لم تذكر الصلاة. نشوف كده روايات تاني. الرواية الأولى: إذا وجد أحدكم في بطنه، أحدكم تعم إيه؟ ها؟ تعم من كان في الصلاة ومن كان في إيه؟ رواية أبي هريرة التي صدر بها المصنف الباب: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أيخرج ألا؟ قال: فلا يخرجن حتى يسمع صوتا، فلا يخرجن من المسجد، من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدي رواية لم تذكر الصلاة ولا غير إيه؟ صلاة. طيب، الراجح الذي ندين الله به، الذي عليه الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة، أن اليقين لا يزول بالشك، وأن من شك في طهارته المتيقنة في الصلاة وفي خارجها فأنه لا ينقض وضوءه إلا باليقين. فالأصل هو استصحاب، الأصل هو استصحاب المتيقن حتى نخرج منه بيقين. الأصل أن نستصحب المتيقن والطهارة حتى ولا نخرج منها، ولا نخرج منها إلا بيقين. أما الشك الذي هو استواء الطرفين، فهذا لا يقضي على اليقين. مسألة وهي: هل سماع الصوت أو وجدان الريح شرطا في النقض؟ يعني سلم يقول ها سلم لما شكى إليه الرجل قال لا حتى يسمع ها صوتا أو يجد ريحا، فهل يشترط لي نقض الطهارة أن يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ نقول لا، هنا ليس السماع أو وجدان الريح شرطا، بل المراد حصول اليقين. ها؟ طيب، وإلا الإنسان قد مثلا يغفو فمن بجواره يقول سمعتك أخرجت ريحا. قال بدر الدين العيني، قال: اعلم أن حقيقة المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال حتى يعلم وجود أحدهما. ولا يشترط السماع أو الشم بالإجماع، قال حتى يعلم وجود أحدهما، لأن العلم أوسع من مجرد السماع والوجدان. قال ولا يشترط السماع والشم بالإجماع، فإن الأصم لا يسمع صوتا، والأخشم إيه الأخشم اللي هو إيه راحت منه حاسة الشم، قال فإن الأصم لا يسمع صوتا والأخشم لا يشم أصلا. مسألة أيضا مسألة شائعة بين عامة الناس أو بين كثير منهم، مسألة الاستنجاء من الريح، وهذا من بدع القول والفعل، فالريح ناقد ولا يستنجى منه بالإجماع. قال النووي أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء ومس الذكر. قال النووي أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس الذكر والنساء. قال ابن قدامة ليس على من خرجت منه ريح استنجاء، الريح لا يوجب الاستنجاء، لأن غاية ما في الريح هو إخراج هواء فقط لا يؤثر في المحل، إنما وجب الاستنجاء في البول أو الغاية لأنه أثر في المحل. ثم عرج المصنف إلى باب آخر متعلق أيضا بمسألة مس الذكر. قال وعن طلق ابن علي سأتي، احنا خدنا مرة فاتت صح، خدنا مسألة مس المرأة صح، مسلم قبل امرأته ثم صلى، لا أخذناها في درس الفقه يوم الأحد، أخذناها أحاديث انسلم لما ذكر المصنف انسلم قبل بعض نسائه ثم خرج فصلى. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، من الخمسة؟ أحمد، أبو داود، النسائي، الترمذي وابن ماجه. قال المصنف أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال أيضا المصنف وقال ابن المديني هذا أحسن من حديث بصرة. هذا الحديث اللي هو حديث طلق بن علي أنه بضعة منك عند أحمد وأبي داود. ثم عرج المصنف بحديث آخر وهو حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال المصنف أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري، المصنف يقول هنا وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب. طبعا لا يخفى عن علم حضراتكم أن البخاري عنده درجات، الأولى أن يروي الحديث في صحيحه، الثانية أن يأتي إلى حديث ما رواه في الصحيح ولكن هو يراه صحيحا، لكن ليس على شرطه الذي اشترطه في صحيحه، فيقول هذا حديث صحيح زي حديث إيه، حديث بئر بضاعة. فالدرجة الثانية أن يقول عن حديث ليس في الصحيح يقول هذا حديث إيه، هذا حديث صحيح. الدرجة الثالثة كهذه التي ذكرها، يقول مثل البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بصرة، وقال البخاري عن حديث ما هذا أصح شيء في الباب ليس تصحيحا من كل باب، ليس تصحيحا من كل وجه، وإنما مراده أصح شيء في الباب أي أن هذا الباب أنه باب مس نقض الوضوء مس ذكر، فيها حديث كثيرة طوارى أن هذه الأحاديث على ما فيها من مقال، ولكن أصحها بيسموها صحة إيه؟ نسبية. لما نشوف عنده مثلا هذا الباب فيه خمس أحاديث، هذا فيه فسي من الناس وهذا فيه ضعيف وهذا فيه منكر، فيقول أصحها أي باعتبار الإيه؟ النسبة، أصحها نسبيا. ها كأن يقول مثلا المعلم مثلا عن طلاب مثلا ضعفاء أحسنهم فلان، هم كلهم إيه ضعفاء ولكن مقارنة ها نسبية. طيب أما الحديث الثاني بقى حديث بصرة تخريجه عند أبي داود وعند أحمد والنسائي صححه الإمام أحمد ونقل الترمذي قول البخاري أن هذا الحديث أصح شيء في الباب. نأتي إلى المسألة الفقهية، حكم مس الذكر للمتوضئ، الإنسان إذا توضأ ثم مس ذكره. اتفق الجمهور أو نقول إما الأربعة على أن مس الذكر إذا كان بحائل فهذا لا ينقض الوضوء. يعني قبل أن نذكر مسألة الخلاف نبدأ بمسألة الاتفاق، وهي أنه متفق على أن مس الذكر بحائل لا ينقض الوضوء. عندنا حديث ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس دونه حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. تاني، إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس دونه حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. بالمفهوم ده المنطوق، ده منطوق الحديث، مفهومه إذا كان دون حجاب فقد نقض الوضوء. نقول إذا كان بحجاب، إذا قال نقول إيه إذا مسه ليس دونه حجاب فقد إيه وجب الوضوء، فإذا كان بحجاب لم ينقض الوضوء. أيضا يدل على مسألة الحجاب وعدم الحجاب أن وجود الحائل إذا وقع مس الذكر بحائل لا يسمى مسا. نأتي إلى المسألة التي وقع فيها الخلاف، وهي إذا مس المرء ذكر بلا حائل. عندنا طرفان وسط زي مسألة الإيه مس المرأة، أيوة نفس الكلام هنا أيضا، مس الذكر بشهوة أو نقول بقى الطرفين، المس مس الذكر لا ينقض مطلقا، ينقض مطلقا ينقض إذا كان إيه بشهوة. فالذي يقول تفصيل عام بقى، الذي يقول ينقض مطلقا يصحح أحاديث من مس ذكره توضأ، والذي يقول لا مس لا ينقض مطلقا ها يضاعف أحاديث مس ذكر ويقول بحديث نما وإيه بضعة إيه منك، والذي يقول أنه ينقض بشهوة يقول أن هذا أمر معلل وليس تعبدي. يعني معلل وليس تعبدي، يقول الأذن كالذكر من مس أذنه ليس عليه إيه شيء، وإنما ينقض بمس الذكر أنه مظنة خروج المذي، مظنة خروج الإيه المذي فينقض، لأن الذكر ليس كغيره لأنه محل خروج الإيه المذي والمني. نأتي للقول الأول، عندنا القول الأول بيقول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وعندهم قاعدة من ثبتت طهارته بيقين لم تنقض إلا بدليل. احفظ دي، من ثبتت طهارته بيقين لم تنقض إلا بدليل. ما هي القول الأول؟ أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا قول ابن مسعود وحذيفة واختيار الحنفية، واختاره ابن المنذر من الشافعية أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا. وقول الحنفية قالوا عندنا دليل، عندنا حديث إنما هو بضعة منك، يعني بلسان الحال، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لما ينقض الوضوء مس الذكر، هذا جزء منك، كما مس يده أصبعه يعني مس أذنه فهذا بضعة منك جزء منك، فاستدلوا بهذا الحديث. وقالوا أيضا توجيه ثاني أن ما ورد من أحاديث توجب الوضوء على من مس الذكر فهذا يحمل على غسل اليد وليست الطهارة الايه الشرعية. ويجاب عن ذلك أن يقال أن الوضوء عند الإطلاق لا يحمل إلا على المعنى الشرعي. عندنا في درجات، الأصل أن يحمل وأن تحمل النصوص على المعاني الشرعية، طيب، وإلا على المعنى الاصطلاحي وإما على المعنى العرفي. فالأصل أن الوضوء عند الإطلاق لا يحمل إلا على معنى واحد وهو معنى الشرعي، الوضوء المعروف شرعا. القول الثاني قالوا ينقض إذا كان بشهوة، وهذا قول أحمد وروي عن أحمد وروي عن المالكية، واختارها أبو العباس ابن تيمية رحمة الله على الجميع. قالوا أن المس لا يكون ناقضا إلا إذا كان بشهوة. ووجهت هذا القول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك فيه إيماء لاعتبار الشهوة، يعني هذا النص قالوا حديث إنما بضعة منك هذا هو حجتهم. قالوا لأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك هذا فيه إيماء لأن المعتبر هو الشهوة دون غيرها. كيف؟ قالوا أنك إذا مسست ذكرك بشهوة فقد يخرج منه شيء وأنت لا تشعر، فلما كان المس مظنة الخروج بني عليه الحكم، حكم النقض، نقض الوضوء. أيضا قالوا أن حديث طلق لما سلم سئل عن مس الذكر، قالوا الحديث طلق فيه سؤال عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، ومس الذكر بالصلاة لا يكون بشهوة. يعني إيه؟ قالوا أن حديث إنما هو بضعة منك سئل عن يعني رجل يمس ذكره في الصلاة، وهذا لا يكون مظنة الإيه؟ الشهوة، بانتفاء الحكم العلة ينتفي الحكم. فقالوا لا، ما هو العلة فين؟ العلة أن هنا مظنة الشيء تأخذ حكمه. طيب، فقالوا أنه إذا مسه فيغلب على الظن إذا ما هو ما هذا قولهم. قالوا إذا كان إن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه. لما؟ لأنه إن لم يكن بشهوة استوى مس الذكر بمس إيه؟ غيره من الأعضاء، كما مس أصبعه أو مس أذنه. فقالوا أن حديث من مس ذكره ورد في مسألة الصلاة، ولا يظن أنه في الصلاة يمس بالإيه؟ بشهوة. فصار الحكم الآخر أنه ينقض إذا كان بشهوة. ويجاب عن ذلك أن يقال أن تعليق مظنة الخروج على المس بشهوة بعيد، فإنه لو انتصب ذكره بشهوة لم يجب عليه الوضوء. يعني إيه؟ يعني قلتم أن المس بشهوة مظنة الخروج وعليه فهو ناقض الوضوء، فالجواب أن يقال أن الذكر قد ينتصب بشهوة ومع ذلك لا يجب عليه الوضوء، مع كونه أي الانتصاب مظنة الخروج. قلتم أن المس بشهوة مظنة الخروج فينقض الوضوء، يجاب فيقال أن الذكر قد ينتصب وهذا الانتصاب يكون مظنة الشهوة ولا يخرج منه شيء ولا ينتقض وضوءه حتى يتيقن أنه خرج منه شيء. الأمر الثاني أن التقييد، أمر الجواب الثاني أن التقييد بمسألة الشهوة لم يرد في الدليلين الموجب وفي غير الموجب. القول الثالث هو قول الشافعية واختاره عمر وأبو هريرة وقول إسحاق وروي عن مالك أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا لا بشهوة ولا بغير شهوة، آسف، أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا. القول الثالث مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا. وعندنا حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ. هذا رواه أحمد والبيهقي، ونقل الترمذي في العلل الكبير أن البخاري صح هذا الحديث. أي حديث؟ أيما رجل مس فرجه فليتوضأ. قال الترمذي في العلل الكبير: قال محمد، وهو ابن إسماعيل البخاري. قال الترمذي: قال محمد حديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر حديث عندي صحيح. حديث عندي صحيح. هذه أقوال ثلاثة في مسألة مس الذكر في مسألة مس الذكر، وهل هو ناقض أم لا، وهل هو ناقض أم لا. أمر سهل. الأمر الثالث، طيب، الراجح والله أعلم هو القول الثالث، أن مس الذكر ناقض الوضوء. عندنا حديث بصرة، وعندنا حديث أحمد: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ. وعندنا حديث بصرة: من مس ذكره فليتوضأ. وهذه أدلة ونصوص عامة: مسه بشهوة بغير شهوة، من مس، هذا نص عام. ومن أوجه تقديم القول، قولة أن المس ناقض الوضوء، من أوجه تقديم أن المس مطلقا ينقض، أن حديث بصرة أكثر روايته أكثر من حديث طلق، وأصح إسنادا قال شيخ الإسلام: وإذا قدرنا التعارض فالأحاديث الناطقة بنقض الوضوء، أحاديث الناطقة بنقض الوضوء من مس الذكر أكثر رواة وأصح إسنادا وأقرب إلى الاحتياط. يبقى هنا ابن تيمية ذكر أمور ثلاثة تقدم أحاديث الإيه؟ النقض، إن هي حديث بصرة أكثر رواة وأصح إيه؟ والأمر الثالث أكثر احتياطا، أكثر احتياطا. وقول ابن تيمية بيقول بمثل إيه؟ هو أقرب إلى من يقول، يعني قال ابن تيمية هيكون أقرب في الوجهة إلى من يقول بمس إيه؟ بأن المس ناقض، بخلاف من يقول لا ينقض إيه؟ مطلقا. قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق أن حديث طلق اللي هو إيه؟ إنما وضعته منك، لم يخرجه الشيخان، ولم يحتج إلا الشيخان بأحد من رواته، وحديث بصرة احتج بجميع قد احتج أي شيخان بجميع رواته. نقول تاني البيهقي بيقول: طبعا كل دي طرق ترجيح عند من يرجح القول بإيه؟ بأن المس مطلقا ينقض. بيقول: حديث بصرة مقدم على حديث طلق من وجوه، الوجه الأول روايته أكثر، الوجه الثاني لم يخرج الشيخان، ورواية حديث بصرة روايته، في فرق إننا إيه يعني في فرق، عايزين نوضح نقطة فرق بين أمرين، بين الإسناد والرواية. يعني الإسناد لم يأتي على شرط البخاري، طيب، ولا شرط مسلم، لكن الأفراد بتوع الرواية موثوقون، فقد يحتج البخاري بزيد وعمر وأحمد مثلا كرواية لكن اجتمع في سند معين، هم لا يحتاجوا بهذا السند، لكن الأشخاص عندهم إيه؟ موثوقون. يعني إيه؟ يعني مثلا قد يقال مثلا: لما لم يروي البخاري أو مسلم مثل هذه الأحاديث هم يحتج برواته؟ قد يحتج بزيد، لكن إذا روى عن أحمد، ليس إذا روى عن عمر. في فرق السلسلة، يعني في فرق ان هو ان البخاري روى لزيد، بس روى امتى؟ لما روى عن احمد، وليس اذا روى عن عمرو. يعني روايته عن عمرو ايه؟ ضعيف. لكن اذا روى عن زيد ده فرق بقى. في فرق. عشان كده بس بدو الاشكال. كيف نقول ان البخاري يحتج برواه حديث بصرة ولم يذكر البخاري حديث بصرة في صحيحه؟ لان السند لم يسأل على شرطه، وان كان الرواه كافرادهم عندهم ثقات. لكن زيد مثلا، هو البخاري يحتج بزيد متى؟ اذا روى عن احمد، ليس اذا روى عن عمرو. ازاي مثلا تطبيق ذلك؟ مثلا تطبيق لهذا الامر مثلا ان الراوي من اهل اليمن، اذا حدث في اليمن يحدث من كتبه، فتكون الذاكره ايه، فيكون الكتب موجود، فيكون التحديث اوثق. اذا سافر حدث من حفظه فوهم، فيكون من روى عنه من اهل بلده اوثق. لما؟ لانه في بلده حدث من الكتب. فيأتي مثلا البخاري يقول احتج بحديث زيد اذا روى عنه احمد، لان احمد روى عنه ها لما كان يحدثه من كتبه. ولا احتج بفلان هذا اذا روى عنه شخص اخر. لما؟ لانه الاخر ده حدث منه ايه، ها من حفظه. فهمنا ده تقريب يعني. بس عشان كده بنفرق بين احتجاج البخاري بالرواه وعدم احتجاجهم بالايه، بالسند. في فرق. وصلت كده؟ فمن اوجه تقديم حديث بصرة على حديث طلق ان حديث بصرة كما ذكر البيهقي رواته احتج بها شيخان، وحديث طلق رواته لم يحتج به. كل اوجه لترجيح احد الطرفين على الاخر. ايضا يؤيد حديث بصرة ان له شواهد، منها حديث احمد عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ. الشاهد الثاني حديث ذكرناه قريبا، حديث أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهذا إسناد صحيح. الوجه الثالث كثرة كل دي ايه اوجه تقدم حديث طلق على حديث ايه، لا حديث بصرة على حديث طلق. احسنتم. الوجه الثالث كثرة القائلين به. قال احمد: الوضوء ايه يعني، ايه كثرة القائلين به؟ يعني اكثر القائلين قالوا بان مس الذكر ناقض. قال احمد: الوضوء أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين، أي الوضوء من نفس الذكر هو الأكثر رواة عن الصحابة. يعني أكثر الصحابة قالوا إيه؟ أنه ناقد. لاحظوا، مفيش أسئلة، مفيش أسئلة، مفيش أسئلة، مفيش أسئلة، مفيش أسئلة بعد سبعة الدرس. وقال لاحظوا حديث فاصل في المسألة. طب نكتب السؤال طيب وبعد كده خلاص. وقد أشار ابن حجر في تعليقه على حديث بصرة اللي هو من مس ذكره فليتوضأ، قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن عمرو وسعد بن أبي وقاص. يعني ابن حجر أراد أن يقول أن أكثر الصحابة قالوا بأن المس ناقض. وروى البيهقي عن مصعب بن سعد، مصعب هذا ابن من؟ ابن سعد بن أبي وقاص. قال له يعني أثر مشهور تحفظوه، أن سعد بن أبي وقاص، أن مصعب بن سعد لما قرأ الآية: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم إيه ساهون، قال له سعد: يا بني أتدري معنى الآية؟ ليس الويل لمن تركها، وإنما تأويل الآية الويل لمن أخرجها عن وقتها، يصلي بس بعد خروج الوقت. فهذا الذي نزل فيه فويل للذين هم عن صلاتهم. فقال السهي: السهو يا بني ليس أن تتركها، السهو أن تصليها بعد أن خرج وقتها. فهنا مصعب بن سعد في النبي وقاص قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك. فقلت: نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت. يعني عايزين نقول ان اكثر الصحابة قالوا بان المس ناقض. الوجه الرابع من أوجه الترجيح أن حديث النقد بالمس ناقل عن الأصل، وحديث عدم النقد باق على الأصل، والناقل الناقل مقدم على المبقي. يعني أنا عندي الذي الأحاديث اللي بتقول بأن المس ناقد، ها، وعندي أحاديث بتقول أن المس غير إيه ناقد، أيهما الذي يبقي على الأصل وأيهما الذي ينقل عن الأصل؟ أقول تاني، عندي أحاديث بتقول أن المس ناقد وحديث تقول أن المس لا ينقد، أيهما الذي يبقي على الأصل أيهما الذي ينقل عن الأصل؟ هو الأصل هو الأصل أن المس بس ذكر ينقد أو لا ينقد؟ الأصل هنا إيه؟ لا، الأصل أنه لا ينقد لأنه جزء منك. الأصل بقاء الطهارة. الأصل لما نختلف، يعني مثلا أقول لك على حاجة، مثلا ها لما تختلف هذا الطعام حرام ولا حلال، الأصل هو إيه؟ حلال. ليه؟ الأدلة العامة كلوا مما في الأرض جميعا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض جميعا. طيب، فالأصل أن تأكل ما شاء حتى يأتي الناقي. طيب، البيع ده حلال ولا حرام؟ الأصل أنه إيه؟ حرام. ما ينفعش حد يقول لك ما الدليل على حل هذا البيع؟ لا، اللي حرم هو اللي يجيب الإيه؟ الدليل. نيجي هنا برضو مسألة النواقض بصفة عامة. النواقض لما أقول اختلفنا، هل ده ناقض أو لا؟ الأصل عدم النقض، واللي يقول ينقض هو اللي يجيب الإيه؟ دليل. فأحاديث، ركز، أحاديث عدم النقض الوضوء بمس الذكر دي مقوية على الأصل، وأحاديث التي قالت ينقض دي اللي أخرجت عن الإيه؟ الأصل. فالقاعدة أن الناقل عن الأصل هو الذي يقدم على أحاديث الإيه؟ الأبقى التي أبقت. ليه؟ لأن النقل عن الأصل معه زيادة علم، معه زيادة إيه؟ علم. فالذي معه زيادة علم يقدم، الذي معه زيادة علم يقدم. أيضا من أحاديث ها قالوا القاعدة إذا تعارض حديثان أحدهما يوافق البراءة الأصلية والآخر ينقل عنها ويشغل الذمة كان الناقل مقدما. تحتاط لعبادتك إذا تعارض حديثان أحدهما يوافق البراءة الأصلية اللي هو عدم النقد مثلا، والآخر ينقل عنها اللي هو بيقول أنها ناقدة ويشغل الذمة كان الناقل مقدما. أيضا من أدلة أو من أوجه تقديم حديث بصرة على حديث طلق قالوا أن حديث بصرة ناسخ، حديث بصرة ناسخ لحديث طلق. ومن من قال بالنسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي وابن حزم والبيهقي، قالوا أن حديث طلق منسوخ لأن طلق ها كان قدومه عن سلمة في أول سنة من الهجرة لما كانوا بيبني الايه المسجد. أما أحاديث أبي هريرة، إن في حديث عن أبي هريرة في النقد أنه ناقد، أبو هريرة أسلم سنة 7 من الهجرة، فحديث أبي هريرة ناسخ لحديث طلق. طبعا هذا الإشكال ممكن يرد عليه، مسألة أن حديث أبي هريرة أن إسلام أبي هريرة متأخر سنة 7 وحديث طلق، طبعا دي أحد الأوجه. احنا بنقول ان تقديم احاديث النقد مقدمة على حديث ايه عدم الايه النقد بوجوه، منها ايه ان حديث طلق منسوخ لان طلق ايه اسلم ها السنة الاولى من الهجرة، وحديث وابي هريرة اسلم سنة 7. وهذا اللي ابن حزم رد على هذا الاشكال فقال لا يلزم منه النسخ لان الصاحب قد يروي حديث متقدم ها حديث متأخر. طيب اسف، قال أن الصحابي قد يروي حديث متقدم وهو قد يكون هذا الصاحب قد أسلم متأخرا. إزاي؟ حديث عائشة لما قالت أول ما نزل من الوحي، ها هل كانت عائشة شاهدة لنزول الوحي؟ ده بيسموه إيه بقى في الحديث؟ مرسل الصاحب، أن الصاحب يروي حديث لم يشهده. طب من أين أخذه؟ من صاحب آخر. لذلك بنفرق بين مرسل التابعي ومرسل الصاحب. طيب ابن عباس يروي ابن عباس مات سنه وهو في السابعه تقريبا. فاذا روى احاديث عن بدء الهجره او بدء الوحي فهذا يسمى مرسل الصاحب. المهم يعني مساله الاوجه اوجه كثيره في تقديم حديث بصرة على حديث طلق من كثره الرواه كثره الطرق الاحتياط الاصح سندا الاصح رواه انه ناقل لي ناقل عن البراءه الاصليه هذا هو الاحوط. فرعا على ذلك هل هذا الحكم للرجال والنساء؟ نعم. ماذا بالشافعية والحنابلة؟ هو الأشهر من قول مالك أن النقد نقد الوضوء بمس الذكر يشمل الرجال والنساء. يدل على ذلك حديث أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. يعني في حديث فيها الفرج وحديث فيها الذكر. حديث من مست ذكره وفي حديث من مست فرجها. وهذا الحديث اللي هو أيوة امرأة مست فرجها صححه البخاري أيضا. نقل ذلك عنه الترمذي في العلل الكبير. وأيد ذلك أيضا العموم من مس فرجه فيشمل الذكر والأنثى. وقالت عائشة وفقد صح عن عائشة عند البيهقي بسند صحيح موقوفا عليها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت. عندنا الحديث النساء شقائق الرجال في الأحكام النساء شقائق الرجال فما من حكم يكون رجل إلا وقد شمل المرأة إلا بدليل. نختم مسألة صفة المس. صفة المس التي ينقض بها الوضوء. صفة المس التي ينقض بها الوضوء القول الأول لا ينقض إلا إذا وقع المس بباطن الكف باطن. وهذا قول الشافعي وإسحاق قالوا أن الظاهر إذا مس بالظاهر لا يعد مسا وأيدوا ذلك بالنص قالوا من أفضى إلى فرجه فليتوضأ. قال الشافعي الإفضاء في الحديث إنما هو باطنها كما يقال أفضى بيده مبايعا المبايعة تكون بالكف بالباطن يعني. القول الثاني قالوا لا فرق بين الظاهر والباطن مس فرجه بظاهر اليد بباطنها وهذا قال به أحمد وعطاء. الأحوط هو الثاني أن المس بالظاهر بالكف هذا هو أحوط سيما أن اليد عند الإطلاق من مس فرجه بيده تعم الباطن والإيه والظاهر. عندنا الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب فاليد عند الإطلاق يراد بها الظاهر والباطن. عندنا الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نعم. قال ابن حزم الإفضاء يكون بالجميع كما في الآية وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ولو تنزلنا أن الإفضاء يكون بالباطن فهذا ذكر من أفراد الإيه؟ ذكر فرض من أفراد العموم فلا يكون التخصيص. مسألة من مس ذكر غيره. من مس ذكر غيره قال داود لا ينقض وضوء من مس ذكر غيره وإنما وردت النصوص في مس ذكر النفس والذي عليه الجماهير خلاف ذلك. يبقى داود أخذ بالظاهر قال أن النص قال من مس فرجه من مس ذكره فأخذ بالظاهر والذي عليه الجماهير قالوا أن مس ذكر الغير ناقد لأدلة منها النص ومنها القياس. النص العموم في قوله يتوضأ من مس الذكر عند رواية النسائي بسند صحيح، السلام قال يتوضأ من مس الايه، فالذكر هنا اسم جنس يعم ذكر النفس وذكر الغير، هذا قول الشافعي والحنابلة بل عليه الجمهور. قال المرداوي مس الذكر يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. قال الجويني الإنسان لا يمتنع عليه أن يمس ذلك من نفسه ثم اقتضى نقض وضوئه، فكان ذلك تنبيها على انتقاد الوضوء بمس ذكر الغير. كلام جميل. قال الجويني الإنسان لا يمتنع عليه أن يمس ذلك من نفسه، يعني الإنسان يعني يصعب أن يتحرز من ذلك إذا كان ده جزء منك وأنت يعني يمكن أن تمتنع عنه. طيب فإذا مسست، فقال بيقول أن الأحاديث التي ذكرت نقض الوضوء مس النفس ذكر النفس فيها تنبيه على إيه؟ على أن النقض يقع بمس ذكر الإيه؟ الغير. قال الخطيب الشربيني ثبت النقض في فرج نفسه بالنص فيكون في فرج غيره أولى. قال الخطيب الشربيني ثبت النقض أي نقض الذكر في فرج نفسه بالنص، ما مس ذكره ما مس فرجه، فيكون في فرج غيره أولى لأنه أفحش لهتك حرمة الغير. قال بل ثبت أيضا في رواية من مس ذكرا فليتوضأ. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.